أيها المؤمنون، إن لله تبارك وتعالى علينا نعما عظيمة لا تحصى وآلاء كثيرة تطرى، ومن أعظم هذه النعم وأجلها نعمة الخلق والإيجاد، تاليها نعمة الهداية والإرشاد، وهذه الثانية أجل وأشرف لمن كان بها أعلم وأعرف. فبالهداية يولد الإيمان، وفي الهداية يسعد الإنسان، وأعظم النعم على الإطلاق أن يرزق العبد خصال الإيمان، وأن يوفق إلى كماله واكتماله وزيادته في كل آن، وذلك هو الحق الذي أفصحت به السنة ونطق به القرآن، إذ أن للإيمان كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى شرائع وفرائض وآدابا وسننا، من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. ومن فرائض الإيمان التي إن حققها العبد حقق الكثير من الخصال، من خصال الإيمان الواجبة منها والمستحبة، فريضة التوكل على رب الأرباب وخالق الأكوان وموجد الإنس والجان، هذه الفضيلة وهذه الفريضة التي هي بحق من منازل الأبرار وسمات المتقين ومن مقامات المقيمين ومعالي درجات المقربين المحققين لقوله سبحانه وتعالى في أعظم صورة، وهي صورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالتوكل نصف الدين، ونصفه الثاني الإنابة، إذ أن الدين كما قال العلماء عبادة واستعانة، فالتوكل هو الاستعانة والإنابة هي العبادة، وهذا الذي أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يحققه في حياته وفي دعوة الناس إليه، قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. والتوكل عباد الله من أعمال القلوب، كما قال العلماء ليس من قول اللسان، وإنما هو من أعمال القلوب، الذي بصلاحه يصلح البدن وسائر الجوارح، وبفساده يفسد وتظهر المعايب والقوادح، بل هو جوهر التوحيد ولبه، بل لا يتم التوحيد إلا به، وهو من مقامات الرسل والأنبياء ومن صفات الصالحين والأولياء، فإن الله عز وجل اقتضت حكمته ربط المسببات بأسبابها، وجعل التوكل والدعاء من الأسباب القوية الموصلة إلى هذا المقصود أو إلى هذا المقام الذي نتكلم عليه، وهو مقام التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل إذن امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، وموافقة لحكمة الباري جل وعلا، بل هو قبل كل ذلك عبودية القلب له سبحانه وتعالى. والتوكل رغم أهميته وضرورته وحاجة الخلق إليه، فإن الناس أمامه على ضربين اثنين، وهم بين إفراط وتفريط، وبين غلو وجفاء، فقوم تركوا ما أمر به من الأسباب استغناء بالتوكل عنها، وظنوا أن التوكل هو ترك الأخذ بالأسباب، ظنوا أن التوكل هو ترك الأخذ بالأسباب والرضا بالمقدور، وهذا في الحقيقة توكل عجز وتفريط وإضاعة كما بينه العلماء رحمهم الله. وأما الضرب الثاني فهم قوم عبدوا الأسباب ولم يلتفتوا إلى خالقها ومسببها، فتوكلوا على حظوظهم وشهواتهم دون حقوق ربهم سبحانه وتعالى، فغيبوا أنفسهم عن مطالعة منة ربهم وشهود فضله، وهذا توكل عباد الشهوات. أما أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم فهم يقفون مع المعنى الصريح والصحيح لللفظ لغة وشرعا وعرفا، لا يزيغون عنه بتأويل أو تعطيل أو زيادة أو نقصان. فقد قال علماؤهم الذين هم بحق ورثة الأنبياء أن التوكل مأخوذ من وكل الشيء إلى غيره، أي فوضه إليه. فالتوكل على الغير بمعنى التفويض إليه. أما معناه من جهة الشرع وهو المقصود باتباع، فقد قال العلماء إن التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب الصحيحة. ومعنى صدق الاعتماد على الله أن تعتمد على الله عز وجل خالقك وبارئك ومولاك وميسر جميع الأمور، أن تعتمد عليه اعتمادا صادقا خالصا، بحيث لا تسأل إلا الله ولا تستعين إلا بالله ولا تخف إلا الله ولا ترجو إلا الله. ولا يكفي في الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار دون الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب التي أمر بها، إذ التوكل دون القيام بالأسباب التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أو أذن فيها الشرع يدل على عدم الصدق، يدل على عدم الصدق. وهذا بحد ذاته سبه في العقل ونقص في الدين وطعن في حكمة الباري سبحانه وتعالى. ولهذا قال من قال من العلماء أن التوكل حال مركبة من مجموع أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها، فاستمعوا إليها رحمكم الله. فأول هذه الأمور عباد الله التي تعين المرء على تحقيق التوكل في جميع أموره بما في ذلك إقدامه على طاعة مولاه سبحانه وتعالى، أول هذه الأمور معرفة بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، ومن ذلك التعرف على قدرته وكفايته وقيوميته وانتهاء الأمور إلى علمه وصدورها عن قدرته وحكمته سبحانه وتعالى. فكل من كان بالله تعالى وأسمائه وصفاته أعلم وأعرف كان توكله على ربه أصح وأقوى. الأمر الثاني إثبات الأسباب والمسببات، لأن من نفاها فتوكله مغشوش مدخول، ومن تعطاها مع عدم الركون إليها وأنها المؤثرة فعلا وحقيقة فقد توكل على الله حق توكله. فإن الله عز وجل خلق الأمور بأسباب، فمحوها من أن تكون أسبابا نقص في عقل، والإعراض عنها من أنها أسباب أمر الله عز وجل بها وأذن فيها قدح في دين الله عز وجل. والالتفات إلى الأسباب وحدها دون خالقها وموجدها شرك في التوحيد، فليتنبه إلى مثل هذا. الأمر الثالث تصحيح الإيمان وتثبيت التوحيد في القلب، إذ لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توكله، بل حقيقة التوكل صح سلامة المعتقد والتوحيد وتصحيح الإيمان وظهور نوره في قلب الإنسان. هذا هو المعنى الذي ندندن حوله. فإن العبد إذا التفت إلى غير الله عز وجل فإن تلك الالتفات تحدث نفورا في قلبه، وذلك النفور يؤدي بتلك الالتفات أو بذلك الظن الذي يكون في ربه إلى غير ما أمره الله سبحانه وتعالى به. إذن فتصحيح المعتقد وتثبيت التوحيد في القلب وأن الله سبحانه وتعالى هو النافع وهو الضار وهو الآمر وهو الناهي، وأن صلاح العبد كله حتى وإن رأى الأمر الإنسان فيه يوما أنه شر فليعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصلح حاله وهو الذي يدبر أمره وهو الذي يوفقه إلى كل خير إن أراد أن يبتغي إليه سبيلا. وأما الأمر الرابع فحسن الظن بالله عز وجل، فعلى قدر حسن ظنك بالله ورجائك له يكون توكلك على ربك أيها المؤمن. ولهذا فسر بعضهم التوكل بأنه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، إذ لا يتصور توكل على الله عز وجل على إذ لا يتصور توكل على من أسأت الظن فيه أو به، كما لا يتصور توكل على من لا ترجوه ولا تخافه. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة التي ذكرتها آنفا عباد الله في قلب عبد، فاعلموا أن الخير قد اجتمع عنده كله، وذلك هو التوكل المأمور به شرعا، وهو توكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فتوكلهم كما قال العلماء هو أنفع توكل وأوسعه، لأنه توكل على إقامة دين الله سبحانه وتعالى ونصرة دينه والتماس محابه ومرضاته ودفاع عن حياضه وامتثال لأوامره سبحانه وتعالى. وكذلك من كان مع هؤلاء الأنبياء والرسل في مثل هذا المقام فهم تبع لهم في مثل هذا التوكل الذي نتكلم عليه. ثم الناس بعد ذلك طبقات على حساب هممهم ومقاصدهم، فمن متوكل على الله في حصول ملك، ومن متوكل على الله في حصول رغيف. وشتان بين هذه الهمم، فهمة ترعى حول العرش وهمة ترعى حول الحشر، وكما قال القائل وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعلي. ومن استقرأ أدلة القرآن عباد الله وجد أن القرآن الكريم في سرده قصص الأنبياء والرسل يبين أن فضيلة التوكل هي القصد المشترك بين هؤلاء الدعاة إلى الله، بين هؤلاء الأكرمين. وفيه بيان أن نجاح دعوتهم إنما قام على سوق التوكل وصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وحده. فهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما حكت سورة الممتحنة هو الذي قال ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وهو القائل لما ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت عليه بردا وسلاما كنتيجة لصدق الاعتماد والتوجه الخالص إلى رب الأرباب سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة أن قال الله عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهذا نبي الله يعقوب لما تقلبت به تلك الأحوال وتطورت به الأطوار وتعقد عليه أمر أولاده واجتماعهم، أمرهم بأخذ الحيطة والحذر وإخفاء أمرهم، ثم توكل على الله عز وجل فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون. وهذا شعيب عليه السلام لما أصر قومه على العصيان ولم تنشرح صدورهم للإيمان قال متوكلا واثقا بربه الرحمن وسع ربنا كل شيء علما ربنا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهذا نوح عليه السلام يصرح ويفصح في وجه قومه بأنه متوكل على الله، لا يثنيه إعراضهم عن دعوته، فقال يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. وهذا صالح يقول لقومه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهذا هود عليه الصلاة والسلام يقول لقومه على الله توكلت ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقد أكثر القرآن الكريم وهو يسرد قصص الأنبياء والمرسلين أنهم ما خطوا خطوة إلى الأمام يرجون الصلاح والإصلاح ودعوة أقوامهم إلا كانوا متوكلين على الله عز وجل، لأنه من لم يثق في نصر الله ولم يستعن بعبادة الله سبحانه وتعالى ولم يستمد العون من الله عز وجل فإن خاتمته هي الخذلان والهوان والضعف والسقوط. إنها السنن التي أرادها الله سبحانه وتعالى في أوليائه وأنبيائه ورسله. وقدوة الناس وأعظم الأنبياء والرسل توكلا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه عبد الله بن عمر بن العاص، والحديث في صحيح البخاري، وأن الله سبحانه وتعالى سماه بالمتوكل لأنه المتوكل على الله حقا. وما هذه الجموع التي دخل في دين الله أفواجا إلا بفضل توكله على الله ووثوقه بنصر الله سبحانه وتعالى، وأن الله ناصر المؤمنين وخاذل الشرك والمشركين. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته بالمتوكل، ليس بغض ولا فض ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء وأن يقول لا إله إلا الله. فهو صلى الله عليه وسلم أحق بهذا الاسم، وهو اسم المتوكل أحق بهذا الاسم، لأنه صلى الله عليه وسلم توكل على الله في إقامة دينه ونصرته توكلا لم يشرك فيه غيره. ولهذا قال الله عز وجل له: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وهذه الآية عظيمة، ففي ذكر أمره بالتوكل وإخباره بأنه على الحق فيه دلالة على أن الدين بمجموعه يقوم على هذين الأمرين: أن يكون الإنسان على الحق في قوله وعمله واعتقاده ونيته، وأن يكون ثانيا متوكلا على الله واثقا بنصره. فالدين بمجموعه تحت هذين المقامين. ولهذا قال رسل الله وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هادانا سبلنا. والعبد آفته إما من عدم الهداية وإما من عدم التوكل، فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله، وقد حاز بنصر الله عز وجل أولا وآخرا. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يوفقنا لمن به الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن التوكل من أوسع الأبواب وأجمعها، وحاجة الخلق إليه كحاجتهم إلى الطعام والشراب، بل أكثر، لعمومه وسعة متعلقه وكثرة حوائج العالمين. ولذا قال العلماء: فإن التوكل يقع من المؤمنين والكفار، ومن الأبرار والفجار، بل حتى من الطير والوحوش والبهائم. فأهل الأرض والسماوات جميعهم في مقام التوكل، وإن تباين متعلق توكلهم فأهل الله وخاصته. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم يتوكلون على الله في ماذا؟ يتوكلون على الله في الإيمان، وفي امتثال أمره، واجتناب نهيه، وإعلاء كلمته، ونصر دينه. فهؤلاء إذا توكلوا على الله عز وجل في هذه الأمور، فإن هذا التوكل هو التوكل التام النافع الكامل الذي لا غنى للعبد عنه. هذا التوكل الذي إن رزقه العبد فقد فاز وغني، وإن حرمه فالخير كله حرم، لأنه التوكل الذي أمر به الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه وبأساليب شتى، إنشاء وإخبارا، مدحا وأمرا، قال الله عز وجل مخاطبا المؤمنين: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. آية عظيمة والله، من يتوكل على الله فهو حسبه. لكن أين العقول وأين القلوب التي تفقه مراد الله عز وجل في هذه الآية العظيمة، بل في هذا الوعد المتحقق لا محالة؟ فمن الله حسبه ووليه ومحبه فقد فاز وحظي بالفوز العظيم، لأن المحبوب لا يعذب ولا يبعد ولا يحجب. وقال الله عز وجل آمرا نبيه الكريم: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فأعظم بمقام موسوم بمحبة الله تعالى لعبده. وقال الله تعالى مخاطبا رسوله: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. وقال أيضا له: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال له: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وهذه آية عظيمة كما قال بعض أهل العلم فيها تسلية للمؤمن. قال بعض السلف: لا ينبغي للمؤمن بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله عز وجل. وقد صدق من قال: متى رضيت بالله وكيلا جعل لك إلى كل خير سبيلا. وقال الله عز وجل مادحا أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الله عز وجل ذاكرا أوصاف المؤمنين الكمل، قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون. فأعظم الناس إيمانا، أعظمهم توكلا على الله عز وجل. ولهذا لما ذكر الله عز وجل التوكل في القرآن ذكره ملازم للإيمان، كما قال تعالى: قل هو الرحمن آمن به وعليه توكلنا. وكما قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال أيضا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا مما جاء في القرآن عباد الله عن فضيلة التوكل. والقرآن مملوء بذكر التوكل والحظ عليه، وذكر أن أهله من أخيار الله عز وجل الذين يمدهم الله عز وجل بنصر منه وعون منه سبحانه وتعالى. وأما السنة الشريفة فمليئة بالأحاديث الحاضة على ذكر فضيلة التوكل والحث عليها وبيان شدة المخلوق إليه، وقد لا نستطيع في هذه العجالة أن نجعل ذكرها. يكفينا من هذه الأحاديث قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا الحديث فيه رد على أولئك الذين فهموا أن التوكل هو ترك الأخذ بالأسباب، وقالوا يكفينا أن الطير يرزق ويأتيه رزقه إلى فمه. ولكن لم يفهموا سر الحديث، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: تغدو خماصا، يكفي الطير أنها خرجت من أوكارها ومن أعشاشها تحلق في جو السماء تلتمس الرزق. أليس هذا من السعي؟ أليس هذا من أخذ الأسباب؟ ألا ترون أن مريم لما أتاها المخاض، وهي التي أولدها الله عز وجل من غير اتصال بذكر، وهو القادر سبحانه وتعالى على ذلك، الذي قدر على أن ينجب منها الولد من غير اتصال، كيف يعجز أن ينزل عليها الرطب من السماء؟ وما رغم ذلك قال الله عز وجل لها وهي في حالة ضعف وإنهاك: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. ومن هذه الأحاديث أيضا حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم: الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا حديث عظيم جليل فيه من الفوائد ما فيه. هذا ولو لم يكن عباد الله في فضل التوكل على الله عز وجل إلا سؤال العبد حين ينام في الليل وحين يخرج من بيته في النهار إلا أن يوفقه الله عز وجل إلى الاستعانة به والتوكل عليه في جميع أموره. لك فالتوكل فضلا وفضيلة وغنيمة وثوابا. قال صلى الله عليه وآله وسلم وهو إذا ذهب إلى الفراش يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنفت، وبك خصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني، لا إله إلا أنت أن تضلني، وإن أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. هذا لفظ مسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وكان يقول كما في حديث آخر إذا قال، أي العبد حين يخرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فهل نحن عباد الله لمثل هذه الأذكار حافظون وبمعانيها موقنون؟ فإن كنا كذلك فلنعم الحظ الذي أوتينا، وإن كنا عكس ذلك فلا بئس الحظ الذي به ابتلينا. فما أوتي المسلمون والله إلا من قبل تضييعهم لتوكل وقلة نصيبهم من الاستعانة بالله، ولذلك خابت مساعيهم وفشلت جهودهم في الدعوة والتربية والإصلاح، وضعفت أخلاقهم، بل ومرضت أخلاقهم وضعفت عبادتهم. فإلى الله المشتكى من سوء ما حل بالمسلمين. فالله سبحانه وتعالى هو المصلح لأحوالنا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومن أمعن النظر في مجتمعنا وقلبه عاد إليه بالنبأ اليقين، عاد إليه بالنبأ اليقين، وأنبأه بأن الكثير منا يشكو قلة الإيمان أو ضعف الإيمان، ويشكو قلة التوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ليس بالغريب، فكم من إنسان، بل كم من مؤمن منا يشكو قلة الأموال، يشكو الفقر ونقص الأموال والثمرات، ورجاؤه وأمله في فلان وعلان، وربه وخالقه عنده في طي النسيان. وكم من إنسان ابتلي بالمال الحرام والعمل في المكان الحرام، وقد عرف الحكم وأقيمت عليه الحجة، لا يستطيع التخلص مما هو فيه، لا يستطيع التخلص مما هو فيه من الوسر والأثام، لأنه أغفل التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به وفهم مراده في قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال بعد ذلك: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كم من إنسان، كم من مبتلى في نفسه بمرض أو قلق أو وسواس، قد جرب جميع الدواء وزار كل الأطباء وما ترك بابا ولا حيلة إلا أتاها إلا التوكل على رب الأرض والسماء، فإنه نسي هذا فأنساه الله عز وجل، أنساه الله عز وجل صلاحه، والعياذ بالله. إنها السنن عباد الله، من يهن الله فما له من مكرم، ومن صفى صفي له، ومن خلط خلط عليه. فالله سبحانه وتعالى نسأل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يكون لنا عولا ووكيلا، وأن يجعل لنا إلى الخيرات سبيلا، وإلى التماس محابه ومرضاته قائدا ودليلا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير.